وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على بعض مسائل المتحيرة في باب الحيض والاستحاضة، ومر بنا أن مسألة المحيرة من أشكل أبواب الحيض، بل من أشكل أبواب الفقه. وهذه المسألة كما مر بنا ليس الكلام فيها أو ما فيها من عسر في تصورها وتصويرها وذكر المخارج منها عند الشافعية فحسب، بل عند الشافعية وغيرهم، إلا أن الشافعية أكثر تشددا وتشديدا من غيرهم في هذا الباب. فالشافعية شددوا في هذا الباب كثيرا، حتى إن العلماء رحمهم الله تعالى انتقدوا ذلك على علماء الشافعية كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وهكذا أيضا الشيخ بن عثيمين يقول: تقرأ في كلام الشافعية في المتحيرة، ما لك؟ والله شغال. قال: تقرأ في كلام الشافعية في المتحيرة إلى أن يدور رأسك، إلى أن يدور رأسك. وقد مر بنا يعني المسألة التي مرت بنا بالأمس، نحتاج أن يعيدها بعض الحاضرين لنتأكد من فهمها، وذلك أن المستحاضة إذا نسيت عادتها، نسيت الأيام ونسيت الوقت، يعني ابتدأت بالحيض ثم طيب جاءها دم وأطبق عليها، صار الدم مستمرا، يعني استحاضة. أما لو كان الدم فقط يأتي وينقطع الأمر واضح، لكن أطبق عليها الدم، طيب هذا حيض الاستحاضة؟ تقول مش دارية. طيب أنت تحيضي في أول الشهر أم في وسطه أم في آخره؟ قالت: ما تذكر. طيب كم تحيضي أيام؟ 6 7 5؟ قالت: ما تذكر. طيب هذه الآن مشكلة، كيف العمل؟ الشافعية قالوا: إذا نعاملها بالاحتياط، وانظر الاحتياط الشافعية ما فيه من تشديد، قالوا: رمضان نصومها 2 شهر و6 أيام، من أجل إيش؟ من أجل يصفوا لها شهر رمضان. طيب كيف تفعلوا؟ قالوا: تصوم رمضان ويحسب لها فقط 14 يوم، ثم تصوم شهرا كاملا ويحسب لها منه 14 يوما، المجموع 28 يوم. طيب بقي لها يومان، قالوا: ما لها حل في هذا يا ولد؟ أغلق ها الصغير، إذن خلاص ظننناه الكبير، خلاص افتح. طيب أنا ظننته الكبير، أقول كيف هذا؟ خلاص هكذا ريح. فبقي عليها يومان، قالوا: معها 18 يوم، تصوم الثلاثة الأيام الأولى من 18 والثلاثة الأيام الأخيرة من 18، ثم بعد ذلك إذا صامت الثلاثة الأيام الأولى إن حاضت، لو قدر أنها حاضت في اليوم الأول من 18 سيصف لها كم؟ يوم 17 و18. فإن قدر أنها حاضت في يوم، في اليوم الثاني يصفو لها اليوم الأول يوم 18، إذا قدر أنها حاضت في اليوم الثالث يصفو لها اليوم الأول والثاني. سهلة؟ وين أنت؟ احنا قد عرفناها، فعلنا لها درسين كاملين وفهم، وكتبنا أمس على سبورة. نعم ها، شوف بندر واحد من الذين، وأخونا داود ويثمان والإخوة الأندلسيون، يعني أين الإخوة الأندلسيون جميعا؟ أين صفوان؟ فاهم يا صفوان؟ شوية هذه مشكلة صفوان. طيب فاهم، أين الأخ الثالث؟ فهمت همس؟ طيب عندك أعد. يعني الآن معنا امرأة استحاضت وأطبق عليها الدم ولم تدري، نسيت أيامها ونسيت أيضا العدد، نسيت عدد الأيام ونسيت في أي وقت من الشهر، في أوله في وسطه في آخره، تريد أن تصوم رمضان. الشافعية قالوا الآن كيف نفعل لها تصوم رمضان؟ إن جئنا نقولنا حائض في الشهر كله ما يصلح، ونقولنا في أوله، طيب متى تصوم؟ في آخره متى تصوم؟ قالوا نعاملها بالاحتياط. أكثر مدة حيض يمكن كم؟ 15 يوم أكثر مدة، أكثر مدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نقصان عقل المرأة ودينها قال أليست تمكث شطر دهرها لا تصوم ولا تصلي؟ يعني نصف الشهر، هذا في أقصى ما يكون، ولا أقل يوم وليلة. فقالوا الآن نعاملها بالاحتياط أنها نصف شهر وهي حائض. نعم. إذا كان رمضان 30 يوم. نعم. نصوم شهرين 6 أيام. نعم. الشهر الأول نصف لها 14 يوم. ليش ما يصفوا لها 15؟ لأن إذا جاءت مثلا دورة في أول يوم من رمضان فيصف لها يعني 14 يوم، يعني بيصف لها يوم 16. يعني ممكن تطهر في أثناء يوم 16. ما يبقى لها إلا 14 يوم فقط. نعم. الشهر الثاني فيصير نفس الكلام. الشهر الثالث تصوم 18 يوم، يعني 18 يوم تصوم 6 أيام، 3 أيام من بداية الشهر، 3 أيام من نهاية الشهر. ليش 18 يوم؟ ليش حددوا 18 يوم؟ يعني الدورة هي قد ربما تكون أول يوم من الشهر. يعني يعني أولاً لأن الدورة أكثر ما يكون 15 يوم. فهي الآن زادوا لها 3 أيام من أجل يوم فيه احتياط. سيصف لها يومان. يعني في يعني في أيوة. وإذا كان الشهر 29 شهر رمضان تصوم شهرين وسبعة أيام. تمام تمام. من أين أنت؟ من أين من أب؟ من العدين. أحسنت يا صاحب العدين. لله أبوك. بارك الله فيك. تمام. شوف المتحيرة هذه يعني فتحت الأذهان ويعني حصل أشياء يعني عظيمة وطيبة. أنا الآن بعد ما انتهينا من كتاب الحيض بالأمس كاملا من المنهاج بما فيه من سهولة وصعوبة، لكن الآن وقد انتهينا أقرأ لكم يعني ما في هذا الباب من غموض عند العلماء وما ذكروا من صعوبة، من أجل أن الإنسان إن كان قد فهم وتسهلت له الأمور يحمد الله أن الله عز وجل فتح ذهنه وعرف وفهم مع ما في هذا الباب من الإشكالات عند العلماء. فمن ذلك قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في ذيل طبقات الحنابلة وساق إسناده إلى محمد بن إبراهيم الماستوي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول كتبت، انتبهوا من أجل يأتي سؤال، قال كتبت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. الإمام أحمد بن حنبل بجلالته وإمامته 9 سنين وهو يكتب ويجمع حتى فهم هذا الباب. الشيخ حماد الأنصاري شيخ الشيخ مقبل وأحد كبار علماء العصر وقد كان يدرس في أيام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ بإذنه ودرس في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي، وكما مر بنا من قبل كان يقال له أنت دكتور، قال لا أنا لست دكتور، يعني ما عندي شهادة دكتوراه، ولكني مدكتر الدكاترة، يعني أنا أستاذ الدكاترة، أنا الذي يتخرج الدكاترة من تحت يدي. و مع إمامته وجلالته انظر ما يقول، ذكر ابنه عبد الأول في كتاب الجامع في ترجمة الشيخ حماد الأنصاري أو المجموع في ترجمة العلامة المحدث الشيخ حماد الأنصاري الأول صفحة 43 و400 قال الشيخ حماد إن كتاب الحيض درسته على المذاهب الأربعة وذلك على يد المشايخ، يعني مش قراءة ومطالعة، تلقي على يد علماء المذاهب. قال وذلك على يد المشايخ، ومع هذا كله ما زال مشكلا علي إلى الآن، وإذا سئلت عن مسألة فيه أكون أحير من ضب. العلماء يقولون في الضب إذا خرج من بيته وابتعد لا يستطيع أن يرجع إلى بيته، يضيع. مثل الديك، قالوا إذا سقط من الجدار إلى تحت البيت ولا وراء البيت ما يعرف يرجع، ما يعرف يرجع إلى البيت. والضب هكذا إذا ابتعد من بيته ما يستطيع، ما يهتدي للرجوع إليه، يضيع. فالشيخ حماد يقول أنا إذا سئلت عن مسألة في الحيض أحير من ضب، مع أنه درسه على مذهب الشافعي وعلى مذهب مالك وعلى مذهب أحمد وعلى مذهب أبي حنيفة. وهو هو في الذكاء والحفظ والجلالة. مسألة لها ارتباط وإن لم يكن بكتاب الحيض، لكن من أجل العناية بعض المسائل. قال ابن الجوزي رحمه الله في مناقب الإمام أحمد، قال ربما مكثت، الإمام أحمد يقول ربما مكثت في المسألة 3 سنين قبل أن أعتقد فيها شيئا. يعني مسألة واحدة يعني من مسائل المشكلة يجلس يبحثها 3 سنوات، وطالب العلم لو قرأ فيها كتاب ولا كتابين يخرج يفتي على طول، يخرج يفتي على طول أنه قد عرفها فهمها. المسائل المشكلة تحتاج إلى تأني. الإمام أحمد تمر عليه المسألة يجلس فيها 3 سنوات حتى يتقنها ثم يعتقد ما دلت عليه. طيب هذا الباب، باب ما يتعلق بهذه المسألة بالذات المحيرة، يقال لها المتحيرة باعتبار أنها أن المرأة متحيرة فيها، ويقال لها محيرة لأنها حيرت الفقهاء. الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع يقول هذه المسألة وما بعدها من مسائل الناسية، يعني التي نسيت أيام حيضها ونسيت المقدار، قال هي من عويص باب الحيض بل معضلة، وهي كثيرة الصور والفروع والقواعد والتمهيدات والمسائل والمشكلات، وقد غلط الأصحاب بعضهم بعضا في كثير منها واهتموا بها، حتى صنف الدارمي فيها مجلدا ضخما ليس فيها غير مسألة متحيرة. هذا الكتاب الذي قال الشيخ ابن عثيمين قال تقرأ فيه إلى أن يدور رأسك، يدور رأسه، مجلد كبير في هذه المسألة فقط، لخصه النووي في المجموع في نحو 3 مجلد لخص هذا الكتاب. طيب هنا يقول الإمام النووي رحمه الله في شرح المجموع أو شرح المهذب 245 و300، قال وقد قال الدارمي في كتاب المتحيرة الحيض كتاب ضائع. ليش الحيض كتاب ضائع؟ يعني قالوا رجال ما تحيض، نساء ما تسأل، النساء ما تسأل والرجل ما يحيض، في ضيع هذا الباب إتقانه والعناية به. قال الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه تصنيف يقوم بحقه ويشفي القلب، وأنا أرجو من فضل الله تعالى أن ما أجمعه في هذا الشرح يقوم بحقه أكمل قيام، وأنه لا تقع مسألة إلا وتوجد فيه نصا أو استنباطا، لكن قد يخفى موضعها على من لا تكمل مطالعته، وبالله التوفيق. أيضا قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع الثاني صفحة 44 و300 إلى 45 و300، قال أعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب ومما غلط فيه كثيرون من الكبار، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة، وأفرد أبو الفرج الدارمي من أئمة العراقيين عن الشافعية مسألة المتحيرة في مجلد ضخم ليس فيها إلا مسألة المتحيرة وما يتعلق بها، وأتى فيها بنفائس لم يسبق إليها، وحقق أشياء مهمة من أحكامها، وقد اختصرت أنا مقاصده في كراريس، وسأذكر في هذا الشرح ما يليق به منها إن شاء الله تعالى. وجمع إمام الحرمين في النهاية في باب الحيض نحو نصف مجلد، وقال بعد مسائل الصفرة والكدرة: لا ينبغي للناظر في أحكام الاستحاضة أن يضجر، لأن طالب العلم يقول لك يا أخي المسائل هذه طويلة عريضة مشكلة، قال طال أن طالب علم قال لا ينبغي لك أن تضجر في هذا الباب. قال: ولا ينبغي للناظر في أحكام الاستحاضة أن يضجر من تكرير الصور وإعادتها في الأبواب. وبسط أصحابنا رحمهم الله مسائل الحيض أبلغ بسط وأوضحوه أكمل إيضاح، واعتنوا بتفاريعه أشد اعتناء، بسبب هذه العناية الزائدة شددوا أشد تشديد. قال: وبالغوا في تقريب مسائله بتكثير الأمثلة وتكرير الأحكام. قال: وكنت جمعت في الحيض في شرح المهذب مجلدا كبيرا مشتملا على نفائس، ثم رأيت الآن اختصاره والإتيان بمقاصده، ومقصودي بما نبهت عليه ألا يضجر مطالعه بإطالته، فإني أحرص إن شاء الله على ألا أطيله إلا بمهمات وقواعد مطلوبات وما ينشرح به قلب من به طلب مليح، يعني الذي عنده عناية بطلب العلم طلب مليح، يعني طلب جيد للعلم واهتمام. قال: بما ينشرح وما ينشرح به قلب من به طلب مليح وقصد صحيح، ولا التفات إلى كراهية إلى كراهة ذوي المهانة والبطالة. قال: البطال من طلاب العلم والمهين الذي يعني بأدنى شيء في مسائل طويلة أو كتب فيها ما كتب فيتضجر ويقف، قال هذا لا التفت إليه. قال: ولا التفات إلى كراهة ذي المهانة والبطالة، فإن مسائل الحيض يكثر الاحتياج إليها لعموم وقوعها، وقد رأيت ما لا يحصى من المرات من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه لا يهتدي إلى الجواب الصحيح فيها إلا أفراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض، ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة، يعني عامة في النساء جميعا وتتكرر أيضا كل شهر كل شهر. قال: ويترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام، يعني ليس فقط في باب الحيض، قال يترتب عليها ما يترتب من الأحكام كالطهارة والصلاة والقراءة والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والخلع والإيلاء وكفارة القتل وغيرها والعدة والاستبراء وغير ذلك من الأحكام، فيجب الاعتناء بما هذا حاله. انتهى. وقال العلامة ابن نجيم في البحر الرائق، قال: واعلم أن باب الحيض من غوامض الأبواب خصوصا من المتحيرة وتفاريعها، ولهذا اعتنى به المحققون وأفرده محمد في كتاب مستقل. ومعرفة مسائل الحيض من أعظم المهمات لما يترتب عليها ما لا يحصى من الأحكام كالطهارة والصلاة وقراءة القرآن والصوم والاعتكاف والحج والبلوغ والوطء والطلاق والعدة والاستبراء وغير ذلك. وكان من أعظم الواجبات، لأن عظم منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به، وضرر الجهل بمسائل الحيض أشد من ضرر الجهل بغيرها، فيجب الاعتناء بمعرفتها. وإن كان الكلام فيها طويلا فإن المحصل يتشوف إلى ذلك، ولا التفات إلى كراهة أهل البطالة الذي يقول لك صعب كثير، قال هؤلاء أهل البطالة لا تلتفت إليهم ولا عليك منهم. طيب، الإمام الشوكاني وقبل الشوكاني الخطيب الشربيني يقول في مغني المحتاج الأول 96 و200، قال: خاتمة، يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس وجوبا عينيا. قال: فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها، وذا كان عنده مسائل الحيض مشكلة يحتاج يتعلم وما فهمها. قال: فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها، وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء، بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو، يعني بالنيابة عنها، ويخبرها فتستغني بذلك، وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه. الإمام الشوكاني يئن من المتحيرة وقال لا تلتفت إلى التشديدات فيها والأمر فيها سهل. قال كما في نيل الأوطار الأول 35 و300، قال وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في المستحاضة وافتربت أقوالهم اضطرابا يبعد فهمه على أذكياء الطلبة، فما ظنك بالنساء الموصوفات بالعي في البيان والنقص في الأديان؟ وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا، والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها. ما فيش حي اسمها متحيرة ولا وجود لها. طيب والواقع هذا؟ قال الواقع هذا سهل، نردها إلى عادتها، نردها إلى عادة نسائها، نردها إلى التمييز، ما فيش، تصوم من أول كل شهر 7 أيام ولا 6 أيام وبس، تغتسل وتصلي الباقي وخلاص انتهى. ها؟ أيوه. قال وبالغوا في التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا، والأحاديث الصحيحة قد قضت بعدم وجودها، لأن حديث الباب ظاهر في معرفتها إقبال الحيض وإدبارها، وكذلك الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا، فإنه صريح في أن دم الحيض يعرف ويتميز عن دم الاستحاضة، فطاحت مسألة المتحيرة ولله الحمد، ولم يبقى هنا ما يستصعب إلا ورود بعض الأحاديث الصحيحة بالإحالة على صفة الدم. يعني هو مع أنه قال هذا الكلام استثنى، إلا ما سيخرج منها لا هو ولا غيره، هي موجودة والإشكال فيها موجود، لكن التشديدات الموجودة فيها نعم، يعني هذا حاصل بالذات في علماء الشافعية. قال إلا ورود بعض الأحاديث الصحيحة بالإحالة على صفة الدم وبعضها بالإحالة على العادة، وقد عرفت إمكان الجمع بينها بما سلف انتهى. ابن حجر الهيتمي مع أنه من كبار علماء الشافعية المتأخرين قال في تحفة المحتاج، قال وتسمى أيضا محيرة بكسر الياء لأن حيرت الفقهاء في أمرها، ومن ثم لم يختلف أصحابنا ويخطئ بعضهم بعضا في باب، طيب في باب كما هنا، ففي قول كمبتدئة غير مميزة فيكون حيضها يوما وليلة على الأظهر من أول الهلال لأنه الغالب على ما فيه، وطهرها بقية الشهر لما في الاحتياط الآتي من الحرج، من الحرج والتشديد المرفوع عن هذه الأمة، والمشهور في المذهب وجوب الاحتياط الآتي لأن كل زمن يمر عليها محتمل للحيض والطهر والانقطاع، وإدامة حكم الحيض عليها باطل. شيخ الإسلام ماذا يقول في مجموع الفتاوى 21 صفحة 22 إلى 23؟ قال وأصل آخر في الحيض والاستحاضة، فإن مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة. قال مسائل الاستحاضة من أشكل، يعني من أصعب أبواب الطهارة. وفي الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنن، سنة في المعتادة أنها ترجع إلى عادتها، وسنة في المميزة أنها تعمل بالتمييز، وسنة في المتحيرة التي ليس لها عادة ولا تمييز بأنها تتحيض غالب عادات النساء 6 أو 7، وأن تجمع بين الصلاتين إن شاءت. فأما السنتان الأولتان ففي الصحيح، وأما الثالثة فحديث حمنة بنت جحش رواه أهل السنن وصححه الترمذي، وكذا قد روى أبو داود وغيره في سهل بن سهل بعض معناه، وقد استعمل أحمد هذه السنن الثلاث في المعتادة المميزة والمتحيرة. فإن اجتمعت العادة والتمييز قدمت العادة في أصح الروايتين كما جاء في أكثر الأحاديث. فأما أبو حنيفة فتعتبر العادة، فيعتبر العادة إن كانت، ولا يعتبر التمييز لأن الغالب، لأن ولا الغالب، بل إن لم تكن عادة إن كانت مبتدئة حيضها حيضة، حيضة الأكثر وإلا حيضة الأقل. ومالك يعتبر التمييز ولا يعتبر العادة الغالبة ولا الأغلب، فإن لم يعتبر العادة ولا الأغلب فلا يحيضها بل تصلي أبدا إلا في الشهر الأول. فهل تحيض أكثر الحيض أو عادتها وتستظهر 3 أيام على روايتين؟ قال والشافعي يستعمل التمييز والعادة دون الأغلب، فإن اجتمع قدم التمييز وإن عدم صلت أبدا، واستعمل من الاحتياط في الإيجاب والتحريم والإباحة ما فيه مشقة عظيمة علما وعملا. يعني الإمام أو شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الإمام الشافعي استعمل في هذا الباب من الاحتياط في الإباحة والتحريم ما فيه مشقة عظيمة علما وعملا. قال من الناحية العلمية صعب يفهم بصعوبة، ومن الناحية العملية في المرأة كذلك فيه مشقة، يعني نصوم من أجل أن نخرج لها صيام رمضان نخليها تصوم كم؟ شهرين وستة أيام، من أجل يصفو لها رمضان، من أجل أن يصفو لها رمضان. فالمهم قال فالسنن الثلاث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات الفقهية استعملها فقهاء الحديث ووافقهم في كل طائفة من الفقهاء. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له كلام سهل جدا فيما يتعلق بالمحيرة إلا أنه طويل، فإن شئتم أن نقرأه ونقرأ بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب في دروس قادمة نلخص، يعني أنا جمعت هذا بالأمس، ويعني هناك مسائل أخرى تتعلق بالمبتدئة والمعتادة وصاحب التمييز، فمر بنا أيضا الكلام على النفاس وانتهينا من أحكامه، ومر بنا أن المرأة النفساء إذا خرج منها دم قبل الولادة ما حكم هذا الدم؟ عبد الله الذي قبل الولادة ومع الولادة؟ مع الولادة وبعد الولادة، هذا مذهب الشافعي وقريب منه مذهب الإمام أحمد. من أهل العلم من يرى منهم الحنابلة أن الدم الخارج منها قبل الولادة في ثلاثة أيام فما دونها دم نفاس، مذهب الحنابلة أن الدم الخارج مع الطلق قبل الولادة بيوم يومين ثلاثة أيام دم نفاس، عند الشافعية لا، قالوا لأن النفاس مأخوذ من النفس، ولدت نفسا آدميا، فإنما كان سبب الدم الولادة، أما قبل الولادة قال هذا دم فساد دم استحاضة، يعني حكم المستحاضة تماما. ومر بنا أن الراجح هذا المذهب الشافعي في هذا أقرب مذهب الإمام أحمد، أنها إذا خرج منها دم قبل الولادة فيكون يعني دم استحاضة ومع الولادة، لأن النفاس من النفس إذا ولدت فالمعتبر بعد ذلك الدم الخارج بعد الولادة. من النساء كما مر بنا من لا يخرج منها دم، وهذا غالب في نساء من؟ الأكراد، هذا الغالب في نساء الأكراد. امرأة تعمل عملية قيصرية ما خرج منها شيء، ما عليها شيء، إن ولدت بدون دم فما الواجب عليها؟ تغتسل فقط، لأن الولادة من موجبات الغسل، قالوا لأن المولود مني منعقد، مني منعقد. من النساء من لا تحيض طيلة عمرها، يمكن هذا ولا لا؟ طول عمرها ما تحيض أبدا وتحمل وتلد، من هي؟ من هي؟ نعم، أم الخطيب الشربيني، الخطيب الشربيني العالم الكبير تلميذ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في كتابه مغني المحتاج شرح المنهاج قال وحدثني من أثق به أن أمي لم تحض طيلة عمرها، وأن أختي كانت تحيض في السنتين مرة، وكان نفاسها ثلاثة أيام فقط، نفاسها ثلاثة أيام فقط، يعني بعد الولادة ثلاثة أيام بس، والحيض في السنتين مرة. هذه المرأة مطلوبة ولا لا؟ مطلوبة جدا، يعني كونها تحيض في السنتين مرة ولا في السنة مرة، أما أمه ما تحيض أبدا. قال وحدثني بهذا من أثق به بعد موتهما، يعني ليش قال هذا الكلام؟ هو يعتذر، يعني يقول أنا ما كلموني إلا بعد ما مات، ولا كنت أتأكد لكم أسأل مباشرة، لكن حدثه من يثق به يعني أخته أو غيرها، ويتكلم في الكتاب عن أمه، وقال إن المحب الطبري ذكر أن امرأة كانت لا تحيض إلا في السنة مرة، كانت لا تحيض إلا في السنة مرة. طيب مر بنا، نعم الأخ الأندلسي، مر بنا أن من المخلوقات الله من تحيض إضافة إلى النساء، من؟ ها؟ الضبع؟ وليش؟ الأرنب. بقي اثنتان. منين لقى الفأر انه يحيض؟ ها؟ الخفاش. الخفاش باقي واحد، المرأة والخفاش والأرنب والضبع، هذه أربع. الخطيب الشربيني زاد أربع، الأربعة ذكرها الدميري في حياة الحيوان، قال أربع يحضن: المرأة والضبع، أنثى الضبع، والضبع سنة يقع ذكر وسنة أنثى كما ذكر أصحاب كتب الحيوان، المرأة والضبع والخفاش والأرنب. الخطيب الشربيني زاد أيضا أربع، قال أنثى الجمل، أنثى الجمل وأنثى الخيل والكلبة والوزغة، المجموع كم؟ ثمان. قال الوزغة تحيض، معروف الوزغ ايش دراه؟ الوزغة هذا الذي تكون في الجدار، الوزغة وأنثى الجمل وأنثى الخيل وإيش والكلبة، هذه قالوا أربع تحيض مع الأربع الأولى: الأرنب، المرأة، الضبع والخفاش، وأنثى الجمل وأنثى الخيل والوزغة والكلبة. إيش تعرفوا من هذه في الواقع؟ رعاة الإبل الذي عندهم إبل ولا شيء، ها؟ الناقة تحيض، يعني من العامة. طيب هم ما ذكروها إلا من شيء، يعني ما سيذكرونها في الكتب، ومثل الشربيني يعني يأتيه يستدرك ويقول باقي أربع إضافة إلى ما ذكر: الكلبة وأنثى الخيل وأنثى الجمل الذي هي الناقة، قال والوزغة والأرنب والضبع والآدمية وإيش والخفاش. قال يعني كيف نقول للذي يقول الناس طلعوا الفضاء وأنتم جالسين لكم في أحكام الحيض والنفاس؟ نقول له لا طلعت الفضاء ولا تعلمت الحيض والنفاس. لا طلع الفضاء، هو جالس معنا في الأرض غاية ما فيه، احنا في المسجد نتعلم وجالس في الشارع ينتقد، هو جالس في الشارع ينتقد. ثم أحكام الحيض جزء من ديننا، الذي تحيض أمك وزوجتك وابنتك وأختك، يتعلق بالحيض أحكام في الصلاة والصيام والحج والطلاق والإيلاء والعدة ونحو ذلك من المسائل، فهي مسائل شرعية يجب تعلمها وتعليمها، وهي جزء من ديننا. ثم إيش العلاقة أنه كل واحد يخزن وهوجس وجاء قال الناس طلعوا الفضاء وأنتم جالسين في المكان المعين؟ هل قلنا للناس لا تتعلم العلوم الدنيوية؟ الجواب لا. العلماء يقولون تعلم العلوم الدنيوية من صناعة وهندسة وصناعة أسلحة وسفن وطائرات وكهرباء وغيرها من فروض الكفايات، علم فرض كفائي والناس ينتفعون به، لكن فضائل العلم الشرعي لا تنسحب على الطب والهندسة وغيرها. يعني الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا ما يصنع، ما يدخل في هذا الطبيب ولا المهندس ولا غيرهم من هؤلاء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في العلم الشرعي فقط. العلماء ورثة الأنبياء في العلم الشرعي فقط، لكن هذه العلوم الدنيوية من تعلمها بقصد ونية نفع المسلمين يؤجر بلا شك. الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: ما تحسرت على شيء تحسري على الطب، ثلث العلم ضيعه المسلمون وكلوه اليهود والنصارى. هذا الشافعي في زمنه يتحسر على الطب وأن المسلمين ضيعوه وكلوه إلى اليهود والنصارى. فيقول إنه ثلث العلم، وكان عند الشافعي من المعرفة بالطب ما عنده. فأشياء كثيرة جدا يذكرها الإمام الشافعي في هذا الباب. يقول مثلا ثلاثة أطعمة دواء لمن لم يجد لدائه دواء. قال إذا كان عندك مرض ما تعرف له دواء، هناك ثلاثة أطعمة موجودة قريبة دواء لكل داء. ما هي؟ قال لبن اللقحة، يعني لبن الجمال، وقصب السكر، والعنب. قال هذه الثلاثة دواء لمن عجز الأطباء عن دائه. عجز الأطباء عن علاجك المرض هذا في البطن رحمك الله، في الرجل، في الرأس، في أي موضع، عليك باللبن الإبل، قصب السكر، والعنب. والعنب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول من عجبت لمن أكل البيض ثم نام كيف لا يموت، عجبت لمن أكل البيض ثم نام كيف لا يموت. يعني هذا فيه النهي عن إيش؟ عن أكل البيض ثم النوم، يعني بيض صافي، أما بيض مع الطماط، بيض مع شيء آخر، يعني بيض صافي أخذ له ثلاث حبات وزرطها ونام. فالشافعي يقول عجبت لمن أكل البيض ثم نام كيف لا يموت، يعني بيض صافي، ولا معروف أن الناس يأكلوا بيض طماط وغيرها مع خبز ومع شاهي، هو يتكلم عن البيض الصافي. وقال عجبت لمن خرج من الحمام ثم أكل كيف لا يموت. الحمام البخار، العلماء يقولون تخرج من الحمام البخار لا تأكل مباشرة ولا تشرب ماء باردا، ها؟ غير أيضا في الحجامة، حتى في الحجامة، في الحجامة وفي الحمام، في حمام البخار تخرج منه لا تأكل مباشرة ولا تشرب مباشرة. وقال أيضا عجبت لمن احتجم ثم أكل كيف لا يموت، يعني بعد الحجامة صبر شوية، ثلث ساعة، نصف ساعة، ثم كل، مش تنتهي من الحجامة وقام يعني يأكل. فقال عجبت لمن احتجم ثم أكل كيف لا يموت، كيف لا يموت. فعلى كل حال الإمام الشافعي نفسه مات وهو مريض، يا طبيب من يطبك، كان به البواسير حتى أن دمه كان يسيل حتى يملأ خفيه، تصور يسيل دم إلى أن يملأ الخف من هذا الدم من البواسير الذي كانت به رحمه الله. فالمهم أن هذه العلوم التي يقولها الناس، يعني هؤلاء أنتم شغلتم الناس، أنتم في طلب العلم والناس طلعوا الفضاء والناس كذا، قل له بس، قل له متى رجعت من الفضاء؟ كم لك من يوم رجعت؟ كم لك من يوم نزلت؟ احنا في المسجد بانتظارك، متى ترجع تصلي ظهر معنا، ولا تصلي عاصر، ولا مغرب، ولا فجر؟ مش دارين انك قد رجعت من الفضاء، احنا قلنا الظاهر انك مسافر ما نراك في المسجد، قلنا لعلك الان في المريخ ولا في زحل ولا في عطارد، مش دارين انك جالس في الشارع، لا مريخ ولا مسجد. فباختصار يعني انت لو واحد بس قال لك هكذا قل له طيب يعني احنا كنا منتظرين حصلك في الظهر ولا في العصر ولا في الجمعة، احنا كنا نظنك في عطارد ولا في المريخ ولا طلعت القمر، مش دارين انك جالس في الشارع، لا طلعت فضاء ولا دخلت تتعلم مع الناس، ولا كفيتنا شرك، ولا كفيتنا شرك. طيب من نعم في المتحيرة، وستة أيام أولا نعم، يعني مذهب الحنابلة أسهل وأيسر من هذا بكثير، أسهل وأيسر من هذا بكثير. ولذلك قلت لكم إن هناك كلام شيخ الإسلام ولغيره، أنا أحب أن أقرأه عليكم في الأيام الأخرى، إن أردتم يعني نكمل ونمشي على القول الثاني. هذا من جهة. من جهة ثانية من رحمة الله أن مثل هذه المتحيرة نادرة الوجود. يعني المتحيرة هذه شيء نادر، يعني ما تظن المتحيرة هذه بكثرة موجودة في النساء. المتحيرة هذه معناها إيش؟ أطبق عليها الدم، دم سنتين ثلاث أربع والدم مستمر، ويقال لها هل تذكري كنت تحيض في أول الشهر ولا في الوسط ولا في الآخر؟ قالت والله ناسية. طيب كنت تحيض خمسة أيام ولا أربعة ولا سبعة؟ قالت ناسية. هذا بعيد أن المرأة تنسى متى كانت تحيض وكم هي الأيام. وأيضا يقال لها تفرقي بين دم الحيض والاستحاضة، كل دم واحد؟ قالت مش داري، مع أن دم الحيض يعني يميل إلى السواد، ثخين، منتن، يصحبه آلام، بخلاف دم الاستحاضة الأحمر والأشقر ونحو ذلك. الشيخ ابن عثيمين يقول أيضا الأطباء المعاصرون يقولون دم الحيض لا يتجلط، ما يتجمد، بخلاف دم الاستحاضة والدم الآخر. قال هذه علامة رابعة تضاف إلى ما ذكر في الأحاديث. فعند أن تأتي امرأة على هذه الصفة نادرة جدا، يعني هذا قليل أولا. ثم لو وجدت مثل هذه فعلاجها في حديث حمنة بنت جحش لما جاءت وقالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، فأمرها بوضع كرسف، قالت يا رسول الله أثج ثجا، يعني شيء كثير يخرج منها. وكانت إحدى بنات جحش على عهد رسول الله استحيضت تسع سنين، صور امرأة نزيف الذي نسميه الآن نزيف تسع سنوات. وفي صحيح البخاري أن بعض النساء كانت تصلي والطست بين رجليها، تقطر وهي تصلي. وطبعا لا يعني الاستحاضة أنه يعني يخرج فتح حنفي يخرج لك يعني دم باستمرار، لا، هو معنى أنه يأتيها بين وقت وقت إلا أنه مستمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم، عبد القادر غير موجود أصلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي، هذا الذي أطبق عليها الدم هذا متحير ينطبق عليها، قال تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ثم اغتسلي. وأمرها أن تجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتغتسل لكل صلاة استحبابا كما جاء في بعض الأحاديث، في بعضها تغتسل مرة واحدة ثم توضأ لكل صلاة، هذا حكمها. ولا تصوم شهرين وستة أيام ولا شيء. لكن الشافعية هم ما قالوا هذا القول رغبة في التعسير على الناس أو تعذيب النساء، هم أرادوا الاحتياط للمرأة والاحتياط للدين، لكن أحيانا يكون الاحتياط فيه عسر. ولذلك كما مر بنا أن الخلاف في مثل هذا فيه رحمة سعة. ولما قيل للإمام أحمد قال له رجل ألفت كتابا في الاختلاف، قال سمه كتاب السعة، ما تسمي الاختلاف، سمه كتاب السعة، سمه كتاب السعة. كم من الخلاف الذي بين العلماء في المسائل الفقهية فيه تنفيس للناس وسعة. عمر بن عبد العزيز يقول ما وددت أنهم لم يختلفوا، يعني الصحابة في مسائل الفقه، قال ما تمنيت أنهم ما اختلفوا، قال لأنهم لو اتفقوا وخالفهم مخالف ضل، لكن واحد أخذ بقول ابن عباس، آخر أخذ بقول ابن مسعود، ثالث أخذ بقول علي ولا عمر، حصل سعة في مثل هذا، حصل سعة في مثل هذا. فالمتحير أصلا قول الشافعية الذي كان يهمني أنا أن نفهم، لأنه أصعب ما في كتب الفقه والمذاهب كلها ما قاله الشافعية، فإذا فهمته ما دونه أسهل وأهون. يعني الآن خلاصته امرأة متحيرة على هذه الصفة، نقول لها تحيضي في علم الله ستة أيام ولا سبعة أيام من أول كل شهر ثم اغتسلي وصلي، انتهت قضيتها ولا إشكال. مع أن المتحيرة هذه نادرة الوجود، يعني وجودها قليل، الغالب على النساء ما يحصل لها مثل هذا، الغالب على النساء أنه ما يحصل لها مثل هذا. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام في غاية السهولة واليسر، فممكن نقرأه إن شاء الله تعالى يوم غد درسا كاملا. وطالب العلم بحاجة إلى معرفته. يا أخي عندك زوجة، أم، أخت، أم طالب علم؟ قد كان العلماء يقولون في كتاب الدارمي المجلد كامل في المتحيرة الذي الشيخ ابن عثيمين قال تقرأ إلى أن يدور رأسك، قالوا ما يترك مثل هذا إلا البطال، شخص بطال. أما طالب العلم يكون له عناية واهتمام بمثل هذه المسائل من أجل أن يستفيد ومن أجل أن يفيد، من أجل يستفيد ويفيد. فالعناية بهذا أمر مهم. العملية القيصرية إذا ولدت المرأة بعملية قيصرية ولم يخرج منها دم من فرجها، ما خرج دم ولا شيء، فحكم حكم المرأة الطاهر، يعني ما فيش دم نهائيا، فنقول لا خلاص، يعني خروج هذا الجنين ينطبق عليه هل الفتحة من تحت السرة ولا من فوق السرة؟ إن كانت من تحت السرة قلنا انتقض الآن الوضوء، انتقض الوضوء بخروج الدم، لأنه في الغالب يفعلوا لها قسطرة، القسطرة هذه تخرج أوساخ ودم. هذه القسطرة إن كانت من تحت السرة والمكان منفتح حينئذ لها حكم، المكان منسد لها حكم آخر، ما يبقى معنا القسطرة. نقول لها توضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل صلاة طالما أن هذا الدم إنما هو أوساخ ليس دم دم نفاس. امرأة ولدت وما خرج منها دم تغتسل مرة واحدة وبس، تصوم وتصلي ويأتيها زوجها إن لم يكن عليها ضرر. امرأة ولدت وما خرج دم إلا 20 يوم، خلاص 20 يوم يكفي. يعني الشافعية مثلا يقولون أقصى مدة ممكن أن يحصل للمرأة فيها نفاس 60 يوما، الغالب 40، قالوا لكن لو طال إلى 60 لا بأس، فوق 60 استحابة، عند الحنابلة 40، فوق 40 استحابة، فوق 40 استحابة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول الحيض تعلقت به أحكام، إذا وجد الحيض وجدت أحكامه، ارتفع ارتفعت أحكامه، حصل الدم حائض، ارتفع الدم طهرت، سهل مثل هذا الآن، أسهل من سحب وأسهل من لقط، لقط ما بينه ولا اسحب لك على الكل، فهذا أسهل طالما أنها حاضت لأقل مدة الحيض، حصل بعدها طهر، حاضت يوم ليلة ثم طهرت، خلاص معاملها معاملة الطاهر، ثم عاد الدم في زمنه، في زمن المعتاد حكمنا عليها كذلك. نعم أبهم. أيوة، لو أن المرأة نفست وتوقف في يوم 20، جاءت يوم 20 قالت رأت الطهر، رأت القصة البيضاء، قلنا لها خلاص اغتسلي وصلي وصومي حتى يوم، حتى يوم. قد ذكرنا أن الشربيني يقول قال أخته كانت نفاسها 3 أيام، عالم كبير من علماء الشافعي يقول أخته كانت نفاسها 3 أيام. شيخ الإسلام وأكثر العلماء على أن، أو كثير من أهل العلم على أن النفاس لا حد له من حيث القلة، قد لا يحصل مجة واحدة فقط، مجة واحدة فقط. وأما الأكثر فقالوا ما أكثر ما قيل 60 يوم، ما زاد على 60 استحابة. طيب بهذا نكون انتهينا، فإن أحببتم أن نقرأ غدا كلام الشيخ ابن عثيمين وغيرها قرأنا، أما الكتاب قد كملناه، كملناه أمس، فلأن هذه المسائل يعني إتقانها من الأهمية بمكان، ومعرفة مثل هذه الأحكام من الأهمية بمكان، يعرف الإنسان معنى المبتدئة المعتادة المميزة. يعني قد مر بنا أن المبتدئة، إيش هي المبتدئة هذه؟ تقرأ في كتب الفقه قالوا المبتدئة في باب الحيض الذي يأتي الحيض الأول مرة عادها بلغت، هذه تسمى المبتدئة أول مرة جاء الحيض. المعتادة الذي قد اعتادت على الحيض وعرفت أن عادتها مثلا في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، تقول عادتها تأتيها يوم 7 بالشهر 5 أيام بعد 7، خلاص هو يأتيها هكذا دائما باستمرار، هذه معتادة. يعني المرأة نادرا يحصل مرض إذا كان اضطربت عادتها، وإلا فالأصل أنها معتادة. المعتادة التي تأتيها حيضتها تعرف زمانها وتعرف عدد أيامها. المميزة حصل لها مع الحيض استحاضة، اختلط عندها الأمر، لكنها تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، فنقول تعمل بالتمييز. وما هو الأصل؟ هل الأصل الرجوع إلى العادة أم إلى التمييز؟ عند الشافعية يقول لك ترجع إلى التمييز على المشهور من المذهب، وقول ثاني ترجع العادة، وهذا هو الصحيح، وهو مذهب أحمد، وهو مذهب أحمد أنها ترجع إلى عادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال امكثي قدر ما كانت تحبسك أقراؤك. طيب يقول ما تقولون في بعض النساء التي تستعمل حبوب لينقطع معها الدم؟ هذا قد كان موجود، يعني كنا من قبل نظن أن موانع نزول الدورة إنما هي من محدثات الطب الحديث، حتى وقفنا على كلام أن ابن عمر رضي الله عنه قد وجد هذا في زمنه، وكان هناك نوع من أنواع الأشجار تستخدمها النساء وتنقطع عنها الدورة لأيام أو لوقت. العلماء المعاصرون يقولون شرب حبوب منع الدورة الشهرية، لأن هذا السؤال يكثر في موضعين في السنة، في أيام الحج في رمضان، امرأة تذهب تحج قالت الآن لا تحيض في أيام الحج وهي تريد تطوف تسعى، فما حكم استعمال الحبوب الذي توقف الدورة إلى أن تكمل الحج؟ في رمضان بعض النساء تقول ما تريد تفطر في رمضان، تستخدم حبوب من أجل صوم رمضان كاملا، مشكلة عندها القضاء. فالعلماء يقولون إذا كانت هذه الحبوب لا تضر بها فلا بأس، إذا ما فيها ضرر لا بأس، لأن الحيض توقف والحيض أحكامه تتعلق بوجوده، انقطع الحيض انقطعت الأحكام، كيف نقول حيضه ما فيها دم؟ فإذا لم يكن عليها ضرر فلا بأس. يقول لو كان في المتحيرة، لو كان الشهر الأول 29 والثاني 29 كيف نحسب لها؟ الآن كم نصومها هذه؟ ها؟ يعني بدل ما صوم الأولى من أجل أن تصوم يومين، من أجل أن تصوم يومين لأن الشهر 28 يعني، فصومنا 6 أيام، هذه كم نحتاج تصوم؟ كم سنحتاج أن تصوم أولا؟ لا لا، كم نحتاج أن تصوم؟ يعني هي من الأول يعني الشهر كاملا صح ولا لا؟ لكن في الأول كم ستصوم؟ 13 يوم، وفي الثاني فكم سنصومها بالجملة؟ شهرين، شهرين، شهرين وثمانية أيام، من أي أصولها الأربعة؟ من أي أصولها أربعة؟ شهرين وثمان أيام، ها؟ مثل الأولى، مثل الأولى تماما، يعني إلا أنه سيصفولها في الشهر الأول 13 يوم بدل ما كان يصفول الأولى 14 يوم، هذه يصفولها 13، ومن الثاني يصفولها 13، ثم بعد ذلك قلنا لها صومي 18 يوم، نقول لها يعني تبقى 18 يوم تصوم 3 أيام في أولها، يعني 4 أيام في أولها و4 أيام في آخرها ليصفو لها 4 أيام. طيب إلى هنا وجزاكم الله خيراً.